يا بطلنا في الشام، يا بطلنا في الشام، يا بطلنا في الشام، صبر جلاده. لا للحياة واللحد فرش وسداد، دم الكفر يعلن وحنا شهودي، دم الكفر يعلن وحنا شهودي. يا بطلنا في الشام صبر جلاده، لمن قوة والثبات الوجودي، لمن قوة والثبات الوجودي. الصمت ذل وقد سمعنا الشهادة، تنطق لملعون وشفنا السجودي. الله أكبر قلتها والعبادة، ما تصرف إلا الخالقي والمعبودي. ينعجها بشرب الخزي والنكادة، قدرك خسيس فلا تعد الحدودي. ينعجها بشرب الخزي والنكادة، قدرك خسيس فلا تعد الحدودي، قدرك خسيس فلا تعد الحدودي. يا بطلنا في الشام صبر جلدا، لمن قوة والثبات الوجودي، لمن قوة والثبات الوجودي. الكل حولك يتمنى الشهادة، والدم ثاير في الرتب والجنودي. والموت قرب ما بقى إلا الزنادة، والله ما تبطي حامي اليهودي. يا بطلنا في الشام صبر جلادة، لمن قوة والثبات الوجودي. يا بطلنا في الشام صبر جلادة، لمن قوة والثبات الوجودي، لمن قوة والثبات الوجودي. يا بطلنا في الشام صبر جلادة، لمن قوة والثبات الوجودي، لمن قوة والثبات الوجودي. والله معكم لن يضيع عبادة، والنصر قادم رغم كل القيود. من مات فيكم بشره بالسعادة، والحي رمز للشرف والصمود. لا للحياة واللحد فرش وسادة، دم الكفر يعلن وحنا شهودي. دم الكفار يعلن وحنا شهودي، دم الكفار يعلن وحنا شهودي. يا بطلنا في الشام صبر جلدا، لمن قوة والثبات الوجودي، لمن قوة والثبات الوجودي.